فضيل في الأمور، لكنه في نفس الوقت وقف وقف، لأنه حينما نزل القرآن نزل عليه من عظم شأنه، فإذا لا تقول الخبر غير هذا، لا بل هو هو. قال ولذلك استشهد لماذا؟ قال أردت كان الغير فضيل بن معاذ الذي يسمونه الفضيل، وإني لقائم نفسي على طرحة من فلان من فلان، فهذا جاء رجل فقال وأنبلغكم الخبر، فقالوا ماذا سمعت جديد؟ ولم تتلاشين مثل ما سكن، ولو سكن ما قال هذا، ولكنهم في بداية الشرب ما سكن. فلما سمعوا بأن الوحي نزل في تاريخ الخبر قالوا خذ هذه الكلاب كلها، هذا الذي في الخبر صبها على الشارع، لا نشربها ولا نريدها، هكذا أمرونيكم. قال فما سألوا عنها كيف هم يمسوا كيف تجاوب كيف في اليسرى ما في قوله، لأنهم يسمونهم ولا راجعوا بعد خبر الرجل، وهذا في دليل على أن خبر الواحد يكون تزيد العلم، تزيد العلم القطعية بالقرائن التي تحتف به، فأخذناه بخبر واحد. وما قالوا لها وأخذناه توافرا جمع عن جميع الرسول الله صلى الله عليه وسلم كما نشر الخبر الفضيل وما ينهى، فكيف نفتدي بالخبر الواحد؟ قالوا لا ما قالوا، لأنهم يصدقون كل أحاديث المسلمين في ذلك الوقت على ذلك، وفيه إشارة إلى أن الخبر الواحد يعني يفيد العلم، وأنه يعني يترك به ما كان العلم قبل ذلك، وهذه عدد أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرسل واحدا إلى قبيلة قبائل العرب ويقول قل لهم كذا وكذا وكذا، يعلمهم على مثال ذلك الرجل الواحد، والمنسوخات والمتغيرات في الأحكام كلها يقدمهم ويقبلون منهم ولا يشترطون مبلغ التواصل، وما يزعم أهل الأهواء من الجهمية وغيرهم ليقولون إنه لا تؤخذ الأحكام من ذلك القرآن أو من خبر حوادث وخبر العدل. ومن الغريب على أسفاره من الغريب الغريب العجيب قبل هؤلاء الذين سخروا بالإسلام واندسوا فيه وشوشوا أذكار المسلمين بما أثاروه من الأثار السيئة، هؤلاء يعلمون أن الناس قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك ملوك وهناك وزراء وهناك كذا، فكان فريق من الملوك يسير إلى نظيره في أطراف الأرض برسالة، وهذا الملك الذي أرسل إليه كان من عادته أنه يستلم ويقول من الذي جاء بها؟ قال فلان لا أنا ما أخبر إلا متواتر، ما قال هذا أهل الحاج وأهل الغير وأهل الجاهلية، ما قال هذا يقبل ويمرأ تلك الرسالة إن وافقه فرضه المسجد وإلا وعلى كل حال اكتفوا بخبر واحد. فجاء أولئك الجهمية وأذنابهم والفلاسفة وقالوا هذا أمور عقلية، فكيف نأخذ التوحيد العقائد المتعلقة بالله وبشرع الله إلا تصدق بالأقوال، فإذا وجدنا متواتر عملنا به وقبلنا ذلك وقبل أحدنا، إنما نأخذ بعقلنا، العقل أبين منهم بخبر أحد، وهذا ضلال مبين. وقد ذكرنا بذلك بابا مستقلا في الصحبة المرضية. هذا رسالة المصطفى على حضرتنا صديقة المفضل المروزي على أولى بن عيينة القياس عن عمرو بن جنى الجابر رضي الله عنه أنه قال صبح أناس أي شربوا الصبوح، والصبوح ما يشرب أول النهار هذا يسمى صبوح، وما يؤخر وما يسمى آخر النهار يسمونه غبوب، فهذا صبح يعني فجاز بفضله توحيه من فضله وفضله بالعود الخبر ما قتل من يومهم جميعا شهداء وذلك قبل تحريمه، يعني معناه يوم احد على الخبر حلالا، فشرب ناس قبل خروجه من احد يعني الخبر هذا وهي في بطنه، ثم خرج الى احد وباشر الكتاب وقتل هناك وماتوا شهداء وهم شاركوا من قبل، لكن ذلك ماذا قبل تحريمها، فإذا قبل أن يحرم الله شيئا لا يعني يسعى الإنسان عن شرب ذلك لأنه حلال. ولسانه صدق على هذا ما يشهد من الولاية والعبرين على ما أوروه من الهوية على أخبر عيسى أمر نور ومن إدريس عبد الله من ذات العبدين إلهما عادي حياة الزيني يحيى بن سعيد عن الشعبي آمر بن شرائب عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت عمر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد أيها الناس إنه نزل تعليم الخبر وهي خمسة في خمسة أي كان الخبر أيما نزل القرآن وقبل خمسة أشياء من العناب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خمر العطر هذا تصريح من عمر رضي الله عنه أن الخمر كل ما خمر وغطى العطر هو خمر يعني وقد ذكر عن عائشة سنقرأه في أواخر الكتاب الأخيرة إن أكثركن مع أحبكن فلا تشركن. غاية غاية في عائشة رضي الله عنها. هذا الذي في إنايته ما هذا ما زمزم. إن أكثركن إن أكثركن لا تشركن. فما نعبد بغيره وهؤلاء يقولون إن الذين كانوا يرون جواز شرب غير الخمر يسمون الخمر عندهم العنب والثمر فقط وبعد ذلك من العسل والشريف والنبيذ وهذا يقول له هذا حلال ما لم يسكر ما يقربون هذا المسكين ما لم يسكر فرق بينهما ما لم يسكر قالوا ان اسكر فشرب لكن ما لم تسكر بشرط ان لا تسكر فاذكر انك اذا شربت عشر رؤوس تسكر واذا شربت ثمانيه ما تسكر اذا الثمانيه والتسعه حرام اشرب وتوقف على التسعه لانك اذا جئت العاشره شبكه وهذا حرام السكر حرام والمسكر حلال هذا هو العلم اللهم استعان وسيمر علينا يعني تقديم هذا الراي من الإمام النسائي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الذي ندرسه في الأخير هذا الكتاب الأخير رجع على هؤلاء رد عليهم بأوجه كبيرة وفند عليهم بذلك والحاصل أن الخبر ما خبر العقول كل ما خبر العقول سواء تبعته من الذرة أو من الروس أو ما إلى ذلك إذا غطى عقلك فهو حرام ثم ما حرم ما أسكر كثيره فقليله حرام قليله حرام يعني معناه إذا أسكر عشر كأس لأن كأس واحد حرام عليه وإذا أزل من ذلك فمن الكأس منه حرام وهكذا أذهب الجمهور وهو صحيح لكن العلماء يقولون لما كانوا مؤولين للتأويل لما أخذوه خففوا عنهم الأمر فالتحديث عن أهل الكوفة يجوز لأن أهل الكوفة يشربون المسكرة أو النبيذة معتقدين حله فصار حلالا لذلك الحديث وإذا هو بيرك وإذا حدث البصري وإذا شرب البصري فلا تحدث عنه لأن البصري لا تحريم فإذا شرب المقاطع بخلال الكوفة قال رحمه الله تعالى وبسبب متصل قال باب قوله تعالى ليس عمل الذين امنوا وعملوا الصالحات جناهم بما قلت الى قوله والله يحب المحسنين وبسبب متصل قال حدثنا ابو النعمان محمد بن خضر الحسين عادي قال حدثنا عماد بن زيد قال حدثنا نابت ابو معاذ بن الغناني عن انس رضي الله عنه انه قال إن الخبر الذي أهريق الغبيق قابض له الفريق هو الذي أهريق وزادني محمد بن كنيم يقول بخاري محمد بن سلامة بن كنيم عن عزيز النعمان قال كنت ساقي القوم يقول أبد ساقي القوم في منزل أبي طلحة فنزلت حريم الخمر فأمر المنادي أمر من سلطان المنادي المنادي فنادى فقال أبو طلحة مخرج تظلم هذا الصوت قال فقريت فقلت هذا منادي منادي ألا إن الخمر قد حرمت فقال لي إذا فأحرقها تزجر للسمع قال فجل في سكة المدينة قال وكان صبرهم يومئذ من توقيف وقال بعض القوم قتل قوم وهي في بطونهم قال هذا قاله المناهقون او بعض من ينتسب او بعض الاقارب مات قريبه وهو يشرب الخمر في بحوث فتاسف لذلك او المناهقون شككوا قالوا انتم تقولوا حرام وقبل قليل ان اخوانكم قدموا في بحوث وهم شاربون في الصباح كيف يكون هذا مثل فأنزل الله ردا على ذلك ليس على الذين امنوا وعلى الصانع يناهوا بما طعموا الى من تقوى امنوا الى اخره فقال هذا لما كان حلالا احده الله سهل هذه الباس لم ليس عليه شيء ولا تتفوه بهذا وهذا يكون لباب التشكيك كما قال يقول السفهاء حاولناهم على كل الدينون التي كانوا عليها ان كانت قبله الاولى هي الحق فارجم على بعض وان كانت قبله هذه هي الحق فقال فمات رجال قبل ان تحول فهم اربع على بعض فانزل الله تعالى سيكون السفهاء فاولناهم عن كل كام وعن كل ذلك شكوى مغلوب يزيد من يشاء الله صراط المستقيم الاول والثاني كله في امر الله وما كان في امر الله هو الحق هو الصراط المستقيم وهكذا هنا عبرة يقول الذين ماتوا وهي في بطونهم هؤلاء شربوها وهي حلال فاذا هم على امر الله وهذا والان امر الله تغير او نسب الاول الذي كان حلالا معرمه قال ليس على الذين أنزل الله ليس على الذين حملوا عن الأصبع بهذا من عرض ما طعموا قال رحمه الله تعالى باب قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء أن تنزل لكم تسألوا وبالسند المصدق على حدثنا منذر الوليد بن عبد الرحمن الجارودي قال وهذا تصريح من جماعة من الهاشمة على حدثنا علي على الوليد بن عبد الرحمن الجارودي قال في الطبقة العاشرة على عدلنا شعبة عن موسى بن علم عن انس رضي الله عنه هذا ولد موسى ولد علم يروي عن ابي انس رضي الله عنه انه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قال لو تعلمون ما اعلموا لضحكتم قليلا ولبقيتم كثيرا على الذي ذكرناه ذلك ما هو ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اكثر فاكثر وما ذكره للناس والذي ذكره يعني بعض المغيرات ذكر ذلك وكله ما ذكره ولذلك الذي يعلمون المغيرات من بأس الله وعذابه وشده عذابه هذه الاشياء كلها ما علموها قال تغطى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوههم اي برجائهم بثوبهم لهم حرير حرير خليل يعني معناه صوت بالبكاء فقال رجل من اجل فان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تغير حاله فقال اراني انصرها يا سيد ذلك ان ذلك الرجل يعني ظاهر انه كان مخالف لومه لوم ابيه وكان الناس اذا تشاجر معهم يقولون له يطعمون به انت من سريع ابيك ويتاثر بذلك هو يجد فرصه الان لازم اذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بامر ولد ابي ما يستعمل الى يتكلم عليه فقال يا رسول الله من ابي قال ابو قرداقه فقالت امه كانت حاضره ما يا ولدي ما رايت ولدا اكثر منك فلماذا يا ابني هذا انت تعلم ان كنا قبل قليل في الجاهليه وكنا نعمل اشياء فربما عملت كرم سجينا فبغيت ان تفضح ايضا الى الناس لو قال لست لي خبير في قداقه يعني كان على العربي قال ما يهمني لو الحقني جاء في ناس من يعني ما عرفت ذلك الى وقداقه فالحاصل ان هذا الرجل انتهى من الفرصه فقال من ابي يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابوك فلان زاد فنزلت هذه الايه هذا الحق قال رجل يا رسول الله يعني انا في الجنه او في النار قال انت في النار هذا منافق فتكلموا على كل حال فانزل الله تعالى النهي عن المساله وذلك ان استطعت ان تسمع اكثر عن الاسئله هذا فيقول يا رسول الله ان ناقتي حالي يعني حتى لي ذكرنا قلت ان زوجتي حالي حتى لي ذكرنا قلت يعني من باب الاستهزاء والسخرية على الحال المرادي فأنزل الله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسألوا وإن تسألوا عنها هي حين ونزل القرآن المسلم أبا الله تعالى الآية فجل على تعريف الأسئلة. ثم بعد ذلك رفع الله ذلك وعلمه في إرسال جبريل عليه السلام كما قرأنا الله الأشياء في حديث مسلم رحمه الله وفي حديث جبريل عليه السلام جاء جبريل لهذا قال هذا جبريل جاءكم وعزمكم دينكم جاءكم وعزمكم دينكم في الاختصار لأنهم بعد ذلك حرمت الآية عن الأسئلة فكفوا عن الأسئلة لا من الوضوء ولا من الصلاة ولا من غير ذلك ولا من عقائد المسألة لماذا؟ لأنه قرأ مصر فأقاموا ذلك ويتمنون أن يجيء رجول الأعراب الذين يسمع في الآية ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثون عوله ويستجيبون جوابه وهكذا كانوا يعني على هذه الفترة. ثم أراد الله أن ينزل ذلك فبعث جبريل بصورة أعرابي الذي كانوا يتمنون أن يجيء كل يوم فجاء فقال يا محمد أقسم يعني أنت لا أقل إلى آخر ولا أقل إلى آخر ثم قال في الآخر مدى الساعة قال الرسول عناني على مدى الساعة فقسم لهم الأسئلة نوعين أسئلة مسموح بها وجوابها حاضر إن شاء الله مثل الصلاة والزكاة والصوم وما إلى ذلك وأسئلة لا وجه لأسئلة مثل الساعة ولذلك قال يا أجل أعلم الناس ليس لي أتعلم وإنما أعلم الناس كيف يسألون طبعا لذلك كنت هذا السؤال عن الدين النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يموت لا زالوا يسألوا عن أسئلة الدينية ويجيبوا عليها قال لا تسألوا عن أشياء كثيرة من الصلوات النذر نذر جميل وروح وبعد كلاهما عن شعرة ولسنة المصدقة على حدثني فضل وزاد البغدادي من الحادية عشرة قال حدثنا أبو النذر هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن معاوية قال حدثنا أبو الجويرية هذا اسمه حسان بن طار بن خفاف قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم باستهزاء هذا المنافق هذا يسأل باستهزاء فيقول الرجل من علي ويقول الرجل لا تجد إذا أرسل في الأرض بعد مرة في الدور مرة يقول أين لا تجد من قال وعيد مرة كنت يدرانه من صلى الله عليه وسلم واحد فقال ان شاء الله سلم تتحب عنا وكذا فقال رجل محمد يدعي الشريف صلى الله عليه وسلم ولا يدري ان اخذ فشوف حضر جاءه الوحيد فقال له ان فلان سكن في هذا فاذا تكبر قال ان ايد بشر ان معنى بشر بشر لا اعرف الا معنى ولكن هذا الذي قال هذا ناقتي من مكان الفلاني وقد يعني التف حزامها هذا حبلها في شجره تذهب فكوني الان قال ابن جبريل انها قبل فتجها تتكون تحتها موجوده في مكان الفلاني كل رجل تكلم يعيبك بانك لا تدري ما شيء وانت قال انا ما ادري انا بشر اذا وحي الي بمغيرات انا اتكلم واعي واما ان انا ادري ما وراء الجدار ليس لي حق في هذا من هذا انه مغير الله سبحانه وتعالى فيقول الرجل تجد ناقته اين ناقتي فانزل الله في هذه الايه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اشياء ان كنت لكم نصوكم حتى ومن جمله ذلك قول الرجل هذا اين انا في النار ام في الجنه قال في النار لان انا سعوا وسعوا كل الحاضرين انا من سماك ربي حكم بشيء لا يتلفت ما يتلفت عنه فجد على ان هذا مراجع سيموت مراجعا ويكون بها لذا انت تسعه انت ايه انتم لا لكم تصدقوا في التسعه حتى غرابا من الايه الدنيا قال رحمه الله قال في السنه المقدم عامه الاخلاق ابو بكر تعالى اجعل الله من بعيره ولا سائله ولا وسيله ولا حق قال ويقول الله كما نرى يقول قال على ما ويقول الله قال الله وإذا قال يقول قال الله وإذا قال الله قال إن هذه مطعمة وإن هنا صلة هذا هو من الأدب أن يقول صلة بعض أهل العلم لا يكون في القرآن داعي وهو صلة وبعضهم يقول بكحة وبعض الله زائد زائد، لكن دم زائد فيه يعني تبشع طبعا زائد. وعلى ذلك وقد يعني يقول المعاصر عن اللغة قرر مثلا بالقرآن هذا زائد، فعلى ذلك أن ذلك الحرف الذي جاء بعض المعاصي أو بعض المعاصر مثلا بزيادته في العيادة، لو قلنا لو تركنا غير القرآن هل التركيب صحيح سليم سليم أم لا؟ هو أيحتاج إليها، هذا هو الزائد على معناه. ولا يعنون زيادة في المعنى، لأن زيادة الحرف لا بد أن يزيد المعنى فيها، زيادة معناه أنه لو انتزع ذلك الحرف من ذلك المحل هل يستقيم الكلام أم لا ويكون كلاما سعيدا عربيا، هذا هو معناه. فإذا قالوا هذا الحرف زائد لا يعنون زيادة في المعنى، إنما يعنون زيادة بالنوم، لو رجع بغير القرآن هذا لاستقام معنا. وأما بالقرآن فهو أزل لذلك الحرف فهو أمر زائد، وإنما مراد به أن الكلام يستقيم في دونه. فإذا قال كذلك عرفنا بأن جلد هنا صلة معناه مراد زائد، يعني كأنه قال قال الله وعرف قال الله. وغيره يقول جلد ليس صلة، وهذا هو المشروع عند المفسرين، ويقول ايه واذكر قدر له عاجز واذكر افكار الله. قال هذه صله اصلها مفعوله، وهذا معناه فائده كعيشه راضيه وصديقه باينه، والمعنى ميد بها مائده سوره المائده التي تفسر سوره المائده. قال مفعوله كعيشه راضيه وصديقه باينه، والمعنى ميد بها صاحبها الخير من خيره قادني يميدني على الله. قال بعض متوكيك في سفر، يعني معناه قال الله لعيسى ابن مريم اني متوكيك ورافعك اليك. وهذا وأذن الله سبحانه وتعالى لعيسى عليه السلام لما هدده اليهود ان يقتلوه، يقول الله سبحانه وتعالى ما عليك بأس ان تكون معهم وكن بينهم، ولم يستطيعوا ان يقتلوه، وإنما أنا متوفيك ورافعك إليك، أي أنا الذي أتوفى لن يهود ما يقتلونك، هذه واحدة. أو متوفيك التوفي أنا بالنوم وصعد به إلى السماء، على خلاف أنه مفسرنا بذلك. والحاصل أن المراد على تصريف والإشارة أن الله سبحانه وتعالى يقول له إن اليهود يهاجمونك لا تهتم لهم، لأن الذي أتولى قتل أو قتلك أنا مبيتك ومتوفيك إليه ورفعه إلى السماء. وفي السنة المنطقة قال حدثنا موسى بن إسماعيل السبوذي قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري المدني أمير بغداد الصالح بن قيسان الغفاري عن ابن شهاب السعيد المسيب أنه قال البحيرة التي هنا دارها للقوارض أي للأصنام، يعني فلا يحرمها أحد من الناس، يعني واحد رجال جملة فوقه واحدة مثلا يكون هذه بحيرة، يعني معناها تسيب لا يشربها الفقراء ولا يشربها أهل البيت. قال أحد من الناس والسعيدة كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا رحم الله عليها شيء، ما يحمل عليها شيء من الأنبياء وما إلى ذلك. قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرا عامل مزاعيا يجد قصبه أي أمعاءه للناس، كان أول من سيب السوائل، هذا هو أول من سيب السوائل. وذلك هذه الأشياء الذي يعني شرعها للعرب، العرب كانوا على دين إسماعيل وعلى دين إبراهيم عليه السلام، فجاء هذا الرجل وتعلم هذه الأصنام صوت العاجز واستخدم أصناما من الخارج ووزعها على قبائل العرب وأمرهم أن يسبحوا لها وينظروا لها ويخضعون لها وهكذا. ثم دائما يقول هذا الحج قالوا إذا ضرب إذا يعني ضرب النحر أو الجنين 10 ضربات وولد له 10 مرات بعد ذلك يسير بذلك يعني ما عاد يعمله وما عاد يفهمه وهكذا السائبة والوظيفة هي التي تبكر بأنثى ثم تجد أنثى أخرى بعدها راجل يسير تطلب وصلت وهذه الزوج فيها فتجعل لأهلها هذه كلها مما شرع هذا الرجل فهذا الرجل قارئ أرسل ويموت كيف هو